فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والقباعي عن أبي هريرة وتساعل ابن جوزي فأورده في الموضوعات. ومن ثم خطاه الزركشي وتبعه في الدرر. وقال الحافظ في اللآلئ: والقول ما قال الترمذي، يعني أن الحديث حسن. ورواه ابن بطة الكبرى من خمسة طرق. ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه الشهاب القضاعي في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد أشار إلى هذا العزوني في كشف الخفاء. نعم، وهذا الحديث فيه أن الإنسان على دين خليله، دين المرء على دين خليله، يعني صاحبه هو صديقه. فلينظر أحد ثم من خاله. فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب السنة فهو من السنة، وإذا كان صاحب بدعة فهو من البدعة، وإذا كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعصية. عن المرء هذا يقول الإنسان عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين في المقارن يقتل. هذا فيه تحذير من مصاحبة أهل البدعة وأهل المعاصي، لأنهم يدرون إلى ما هم عليه. إذا خلط أهل الشرك دروه إلى الشرك، وإذا صاحب أهل البدع دروه إلى البدع، وإذا صاحب أهل المعاصي دروه إلى المعاصي. سبق الحديث مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل البسك ولا تحكي. فحامل البسك إما أن يحجيك وإما أن تبتع منه وإما أن نخليك وإما أن تجد منه ريحة طيبة، ولا تفكر إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة كريمة. وكذلك قول سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخالف. لا تحكم على الشخص حتى تنظر قريبا والصاحبة والصديقة وجريسة، فإنك تجده مثله. إن كان قرينه مشركا فالغالب أنه واقف في الشرك، وإن كان قرينه مبتدع فهو مبتدع، وإن كان قرينه عاصي فهو عاصي، وإن كان قرينه مطيع من أهل السنة فهو مطيع. نعم، وفق الله جميعا وطاعته ورزق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوافيك على مسرتي فاحذر، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا من الآثار الإسرائيلية نقول عن بني إسرائيل، وكان على المؤلف رحمه الله ألا يأتي بالآثار الإسرائيلية اكتفاء بالنصوص والكتاب والسنة والآثار الصحيحة على السلف، ولكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهاد. وإلا فإن هذا من الآثار الإسرائيلية التي ليس لها خطام ولا جماع. نعم، وهذا فيه أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى كن إخوانا وارتد بنفسك إخوانا، وكل خدم لا يوفيك على مسرتي فاحذر، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. يعني هذا أنه فيه تحذير من البدع، تحذير من أحكام السوء، والخدم صديق والصاحب إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالفا للإنسان، هو عدو لله بقدر ما فيه من البدعة، وإن كان ذلك مكسرا فهو عدو لله كامل العداوة. ولكن هذا من الأثار الإسرائيلية التي ليس لها خطاب ولا إمام. نعم، لأنه لا بد في الأثر أن يكون بسند متصل. ولم يعد المؤلف رحمه الله هذا إلى أحد، وأحيانا يعزى عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين، وبينه وبين موسى عليه السلام ظهور تنقطع دونها أعناق المطي، فما الذي سمع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ المقصود أن هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله رجع به ليستشهد به. نعم. وقال ابن مبارك: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا أثارهن. من خفيت علينا إيش؟ الفتح النسخة الثانية الفتح. من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا الفتح. وهذا ما قاله ابن عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور، يقول: من خفيت علينا بالعذر لم تخف علينا الفتح، يعني لو أخفى المبتدع بدعة فإنه لا يخفى، لا تخفى إلفته ومصاحبته، فلا بد أن يصاحب أهل البدع. فإذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع، وين أخفى بدعته، لكن كونه صاحب أهل البدع ويألف أهل البدع ويركن إلى أهل البدع هذا دليل على بدعته. فمن خفت علينا بدعة فلا تخفى علينا إلفته، فيه تحذير من أهل البدع، فيه أن الأدلة على أهل البدع هذه صاحبة لسان أهل البدع، فمن صاحب أهل البدع فهو منه، ومن صاحب أهل العاصي فهو منه، ومن صاحب الكفار وصفهم وهكذا. نعم. وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى. نعم، هذا معروف أن المجوس أنهم يجدون نكاح الأمهات والأخوات، ويقال أن لهم كما قال المؤلف رحمه الله أنه كان لهم دين وكتاب، وأنه وقع ملك منهم على أخته فرفع كتابها، والله أعلم بهذا. والمجوس هم الذين يعبدون النار، قال لهم مجوس، هم عباد النار، وهم ملحقوا بأهل الكتاب بأهل الجدية، ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه العظيم أن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجدية في قول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو الجزية. وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون بين الشيئين، بين الإسلام أو الجزية، لأن أهل الكتاب لم يخف كفرهم، لأن كان لهم كتاب، صارت لهم أحكام خاصة، فصاروا يحل نكاح نسائهم وتحل ذبائحهم، قال تعالى: وطعام الذين أعطوا الكتاب حل لكم طعامهم ذبائحهم، قال المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعطوا الكتاب، يعني حل لهم. أما المجوس فإنهم يلحقون في أهل الكتاب في أخذ الجزية، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ويقال إن لهم شفة الكتاب، وأن الكتاب رفع، فالله أعلم. فهم ملحقون بأهل الكتاب في أهل الجزية، لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في الأحكام الأخرى في حل نسائهم وذبائحهم. وهذا الأثر لا يظهر يعني وجه إرادة المؤلف رحمه الله إلا من جهة أن أهل البدع قد توصلهم بدعة من الكفر، وقد يصلون إلى ينتقل من بدعة الشيطان يتدرج الإنسان، ينتقل من البدعة إلى الكفر، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فيقوم إلى المجوس. نعم. وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ نعم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال هذا الدين متينا قويا ما لم تقع الأهواء في السلطان. الأهواء البدع، فيه تحذير من البدع، وأن البدع تضعف الدين، تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، وإذا كان عندها مكفرة فإن تقضي على الإمام. لا يزال هذا الدين مكينا قويا حتى تقع له جزع فيرقب به. إذا وقع له في السلطان لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، ولهذا قال هم الذين يدين الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ فهذا فيه التحذير من البدع وأن تضعف الدين، وإذا وقعت السلاطين صاروا يجبروا الناس على البدع كما حصل المأمون خليفة المأمون العباسي فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك وأجبر العلماء على القول بها، ومن لم يقل بخلق القرآن يزجر في السجون. سجن الإمام أحمد رحمه الله وضرب على هذه البدعة على بدعة القول بالقرآن فامتنع وانقبض ترك شامخا كالجبل لا يتزحزح حتى أذن الله بانتهاء المحنة. كلمة رحمه رحمه الله قد ذكر الله اصطفى إمام أهل السنة والجماعة ومن العلماء من تأول ولهم رخصة في هذا لأنهم مكرهون على هذا في السجن والضرب والقتل. فإذا اعتنق السلطان في البدعة حمل الناس عليها وهذا من البلاء والنقصان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، لا أتأثر بأهل الشر وإنما أتأثر بأهل الخير، بأهل السنة والجماعة. وأهل البدع أهل الحق، أهل البدع أهل الحق. إذا وقع نفس البدع والشر فلا تتأثر بها، ولكن تأثر بها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة والجماعة، كما قال الله تعالى: لقد سألك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا أسوة في الشر وفي أهل الشر وأهل البدع. ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوصل المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. يوصل الإنسان نفسه أنه عبد لله مأمور بالعمل بالكتاب والسنة ولو كفر الناس كلهم. فيوصل الإنسان نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر، وإن ابتدعوا لم يبتدعوا، وإن عصوا لم يعصوا. هذا في التحذير من البدع وتحذير اتباع الناس. طبعا نفس المعنى يتبع كل ناعم، اذا راى الناس كفروا كفروا، اذا راى الناس ابتدعوا ابتدعوا، اذا راى الناس عصوا عصوا. معنى الناس المعنى لا تقلد دينك الرجال ولا تكن المعنى، ووطن نفسك على ان تعمل بالكتاب والسنه ولا تتاثر بالاشرار ولا باهل البدع. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسويد بن غفله: انك لعلك ان تخلف بعدي فاطع الامير وان كان عبدا مجدعا، ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر، وان ارادك على امر ينتقض دينك فقل على امر، وان ارادك على امر ينتقض أو ينقض دينك. وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني. وهذا أخذ المقالة لعمر بن الخطاب رحمه الله من غفلة الجعفي، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، مجدعا يعني مجدع على الأطراف، مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل، والمعنى أنه يجب طاعته ولا في الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولو كان عبدا حبشيا كما في الحج الآخر. فأمره من عمر الخطاب أخذ بالحج الآخر، حج أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع واطع، وان كان عبدا حبشيا بتسع الاطراف. الحديث الاخر ان ابا ذر رضي الله عنه قال امرني خليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا، وفي لفظ ولو لحبشي وجدع الاطراف. والمعنى ان تثبت الولايه لولي الامر اذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعه. تثبت الخلافه والولايه لولي الامر باختيار اهل الحل والعقل كما اختار الصحابه الصديق وكما اختاروا عثمان وعلي الحل والعقل، وتثبت بولايه العقل من الامير السابق وصلت السابق كما ثبتت الخلافه لعمر بولايه العقل من ابي بكر الصديق، وتثبت الخلافه بالقوه والغلبه. اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه فجر السمع له والطاعه. كما في هذا الحديث امر بخليل ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا جد على الله. ولو لحبشي كان راسه زبيبا. تثبت له الخلاف. اما اذا كان الاختيار والانتخاب لهذا الحل العقد فانهم يختارون من هو فرق في الشرك. كما اختار من قريش اذا وجد فيهم من هو اهل لذلك كما في الصحيحين ان لا يزال هذا الامر. يعني في قريش ما بقي منهم اثنان، لكن بقي قال ما اقام الدين، فاذا وجد منه في مسلم والاختيار والانتخاب المسلمين وجب ان يختار منه، واذا لم يجد منه في مسلم يختار معين. وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة، لكن في المعروف إنه طاعة المعروف، ما يطاع في المعاصي ولا يطاع فيما يخالف شرع الله، إنما يطاع في طاعة الله ورسوله ويطاع في الأمور المباحة، إنما الطاعة في المعروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لسويد أن يعمل بهذا المثل، فقال له إنك لعلك أن تخلف بعد فوق أطع الأمير وإن كان عبدا مجدعا، يعني إذا غلب الأمير سيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، ثبت له خلافه ولو كان عبدا مجدعا أطراف. وعليك أن تصبر، إن ظلمك فاصبر. وإذا في الآخر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إن ظلمك فاصبر، ولا تحب على ولي الأمر. ولا تقاتل ولا تعلم الناس عليك. ولو كنت مظلوم، لأن هذا ترتب عليه مخالفة، هذه مفسدة، صحيح مفسدة، كون ظلمك وضرب ظهرك واخذ مالك فهي مفسده، لكن مفسده الخروج على ولي الامر اعظم، ترتب عليها اراقه الدماء واختلال الامن وتربط الاعداء الدواعي واختلال حياه الناس الى غير ذلك من الفتن التي تاتي على الاكثر ولي الامر. ولهذا قال اطع الامير وان كان عبدا مجدعا، ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر ايضا. حرمك يعني اخذ مالك او حرمك من حقك او ظلمك باخذ مالك او بضرب ظهرك، وان ارادك على امر ينقض دينك فقل دمي دون دينك. يعني لا توافق على امر ينقض دينك، لا توافق على الكفر ولا على المعاصي. اصبر حتى ولو قتلت. الدين الانسان مقدم على مالك، لكن المكره له رخصه. إذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا إذا كان الإكراه ملزم فهذا عذر له. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وإن لم يكن فيه يعني كلام في البدع لكن عام كلام وصية عمر رضي الله عنه عامة اكفر على ولي الأمر ولو كان ولو حصلت من معصيه او حصلت من بدعه لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدع. لا تفعل المعاصي ولا تفعل في فعل البدع ولا في فعل المعاصي. نعم. وقال مطرف بن عبد الله من بذل دينه دون ماله اورثه الله الفقر وحشره يوم القيامه في من يحمل الرايه بين يدي ابليس الى جهنم. هذا مقاله مطرف بن عبد الله الشيخ الإمام التابعي المعروف. يقول مطلب بن عبد الله من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، يعني قدم المال على الدين وأخذ المال ودفع دينه مقابل طلب منه أن يكون قدر منه الكفر فأخذ المال، دفع دينه وهو الإسلام وأخذ المال، أو طلب منه البدعة أو طلب منه المعصية. فمن بذل دينه دون ماله وإن قدم المال على الدين أورثه الله فقط، وحشره يوم القيامة بما يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم. هذا إذا بذل دينه يعني وفعل الكفر، فلا شك أنه كافر. أما إذا بذل دينه يعني فيما فعل المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان إذا لم يستحل هذه الكبيرة. نعم، وفيه تحذير من البدع، ومن ذلك البدع ومن كبائر البدع. نعم، فالبدع إذا كانت مكفرة وبذل ماله دون ماله فله هذا الحكم، فإنه يورث الله الفقر ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم نعوذ بالله. كفرة إن الله جامع الكبيرة وما يكفر في جهنم كبيرة. وإن كانت البدعة غير مكفرة دون الشرك فهو ضعيف الإيمان فهو على خطر. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. صدق رحمه الله، هذا لفظ حديث. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو فقر. حب ما يحبه الله من شخص، تحبه الشخص المستقيم على طاعة الله الذي يؤدي فرائض الله ويأتي عن محارم الله ويبتعد عن البدع ويستقيم على دينه، تحبه ولو كان بعيدا، ولو لم يكن من قبيلتك، ولو لم يكن من قرابتك، ولو لم يكن من أهل بلدك، ولو كان عجميا وأنت عربي، حبه لدينه استقامته، هذا هو الحب لله. وتبغض الإنسان إذا كان منحرف، تبغضه الكافر بكفره وفاسق لبسته والمؤتد بلعته، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أقرب من أمك، ولو كان أباك، لا تحبه لدينه، ولكن تعامل الوالدين ولو كان كافرا تعاملهم معاملة حسنة تحسن إليهما، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحب الوالد ولو كان كافرا بدنا وصفت اليه تنفق اليه تلطف معه، وان كان عدوا لك في جهه الدين وان كنت تبغضه في جهه الدين، وكذلك الابن وكذلك الاخ، هذا هو الحب له والبغض له. يحب ما يحبه الانسان من فعل او شخص او حكم، الاحكام الشرعيه والافعال التي شرعها الله، والاشخاص حب الابرار والمستقيمين ولو كانوا ابعد الناس منك نفسه، وتبغض الاشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من اقربائك، هذا هو الحب له والبغض له. ومن ذلك بغض اهل البدع، من الحب لله والبغض له تبغض اهل البدع ولو كانوا أقرباء، وتبتعد عنهم وتحذر من الإبقاء إلى بدعتهم. نعم. فقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. الله العظيم. نعم، هذا فقال الفضيل العياض رحمه الله، يقول: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك. نعم، لا يؤمن، لأن عنده نوع من الخيانة، إذا كانت البدعة غير مكفرة لكن البدعة مكفرة فهو خائن، فلا يؤمن. من خان الله فلم يلتزم بعقد الإسلام والإيمان فلا يؤمن، وإذا كانت بدعته لا تكفر فهو ضعيف الإيمان ولا تكفر الإيمان فلا يؤمن. صاحب البدعة لا تنفع على دينك ولا تشاور في أمره، ليس أهلا للمشورة لأنه غير مؤتمن، ولا تجلس إليه فإن جلوس إليه يضرك ويؤثر عليك إلا على وجه النصيحة والدعوة إلى كتاب السنة وبعد عن البدعة وهو يستفيد، هذا مطلوب. أما تجلس إليه مداهنة هذا ممنوع، ولهذا قال: لا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب البدعة أورثه الله العمى. العمى في مقتضى يعني، لأن المعاصي والبدع نوع من العمى، والعمى الكامل هو الكفر، الكفر أمر عام كامل، والمعاصي والبدع نوع من العمل،

ثبت في الحديث صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى موسى الاشعري وهو يقول لا حول ولا قوه الا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى الا ادلك على كنز مثله في الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوه الا بالله، كنز مثله في الجنه. وشرع لمن سمع المنادي المؤذن وهو يقول حي على الصلاه حي على الصلاه ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لأن المؤذن يدعوك يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة، هذا تجيبه تقول لا حول لي ولا قوة على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقك، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي من حال إلى حال، لا تحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن ترك الأمر إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ظهرت البدع فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آمنت بالله ورسله ويسأل الله الثبات على دينه. نعم. وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. نعم، لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة، والحكمة هي العلم النافع، العلم النافع هذا الحكمة المأخوذ من الكتاب والسنة، وأهل البدع ليس عندهم علم نافع، بعدوا عن العلم النافع حيث غيروا وبدلوا فسلكوا البدع فلم يعطوا الحكمة العلم النافع، بل عندهم البدع التي تضاد العلم النافع، عندهم آراء وشبه وشكوك تنافي العلم. العلم النافع ليس من لزوم السنة، بل لزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه الله الحكمة وهو مضبوط، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هو العلم النافع المقصود من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فإنهم تركبوا الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فلم يعطوا شيئا. نعم. فقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. نعم، كذلك وإنما قال لفضل بن حجر أثر لفضل الرياض قل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة، ويضطرد والعباد من رحمة الله، وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة وأهل الكبائر المعاصي التي ليست من البدع لعن أصحابها، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده. فإذا كان العصاة ملعونون وهم فعلوا الكبائر التي ليست بدع فصاحب من أهلها بأول ملعون، لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة، أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر، لأن هؤلاء على كبائر وهم يعلمون انها غلطات ويرجع ان يتوب، اما صاحب البدعه فيعتقد انه على حق فلا يتوب، فذنبه اعظم من ذنب صاحب البدعه، اعظم من صاحب الكبيره، واذا كان صاحب الكبيره ملعون فصاحب البدعه باب اولى. ولهذا قال الفضيل رحمه الله لا تجلس مع صاحب البدعه فاني اخشى عليك اللعنه، ان تنزل اللعنه عليه وانت معه فيصيبك ما اصابه، وهذا في التحريم هذه البدعه. نعم. وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم، وهذا الأثر أيضا يقول من وقر صاحب بدعة يعني من احترمه وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه لا يبجل وإنما ينصح، فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهدر ويبتعد عنه ولا يقدر ولا كرامة له، لا كرامة لصاحب البدعة ولا تبجيل ولا تعظيم، بل هو مشتقر إذا لم يقبل النصيحة واستمر على بدعته فلا يوقف، فمن وقره فقد عانى على هدم الإسلام، لأنه شارك في إظهار البدع وإخفاء السنن، وهذا نوع من هدم الإسلام، توقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه إعانة له على باطله

قال كافر. قال فنصلي عليه. قال لا. فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله. قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. نعم، وهذا المقالة من هارون بن زياد يقول سمعت الترياقي محمد بن يوسف بن واقل بن عثمان ضد الترياقي الثقل الفاضل المعروف، وقد سئل عن رجل يسأله عن من شتم أبا بكر فقال كافر، في جنة أنه كفر من شتم أبا بكر، لأن أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء في اتباع السنة والجماعة، ومن شتم أبا بكر هذا هو يدل على موضع قلبه ونفاقه، لولا نفاقه وكفره لما شتم الله، ولهذا هو يعلم من أحد الناس من شتم الشيخين الذكر وعمر فإنه كافر ورواء عن لمن أحد، وكذلك من شتم من سب الخلفاء الراشدين الأربعة، أما من سب غيرهم الواحد أو الاثنين مثل معاوية أو غيره فهذا يفسق فسق ولا يكفر، لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين هذا يكفر، كما قال الترياقي رحمه الله إنه كفر من شتم أبو بكر. قال هارون بن زياد سمع في الرياض ورجل يسمع من شتم قال كافر. قال فنصلي عليه؟ قال لا، الكافر لا يصلي عليه. وقال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ثم ذكر العلم فقال انهم كفروا بالله ورسوله، فدل على ان من كفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، ومن لم يكفر بالله ورسوله لا يصلي عليه، كالفاسق والعاصي والمبتدع يصلى عليه، وقد لا يصلى على بعضهم عموم الناس اعيان الناس من الوجهاء والعلماء والامراء وغيرهم يتاخرون عن الصلاه على بعض اهل البدع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر لا يصلي على من عليه دين، وكما جاء النهي انه لا يصلى على قاتل نفسه ولا على الغالب وما اشبه ذلك، تحذير تحذيرا للاحياء لا يصلى على الوجهاء والاعياء والعلماء لكن يصلى عليه سائر، أما الكافر فلا يصلى عليه، ولهذا الترياقي كفر من شتم أبا بكر، ولما سأله الشيخ قال له صلي عليه قال لا، قال فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنه لا يفيد قول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل مكفرا انتقم، إذا قال لا إله إلا الله ثم سب الصحابة أو شتم أبا بكر وعمر انتقم لا إله إلا الله، انتقمت وبطلت، من قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم بطلت لا إله إلا الله، قال لا إله ثم جعل غير الله لك عن غير البصر، مثل الإنسان الذي توضى وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج من البول أو غائب، أين ذهب للطهارة أو ريح؟ بطلت الطهارة، بطلت الطهارة بالآخر، فكذلك التوحيد إذا قال لا إله الله ثم سجد للصنم أو سب الله أو استهزأ بالله بكتابه أو برسوله أو أنشر أمرا معلوما للدين بالضرورة أو قرأ صلاة غير واجبة أو شتم الصحابة أو سمع بنفسه بطلت كلمة التوحيد وصار كافرا، ولهذا قال فنصلي عليه قال لا، فسألت كيف نصنع به وهو يقول لا اله الا الله، بين لها انها لا تفيد لانها انتقضت عنه وبطل، ولهذا قال لا تمسوه بايديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في فطرته، لانه نجس ليس له فرض كيفه كيفه الحمار او الكلب يرب يسحب ويدفن في حفره حتى لا يتاذى ذاته في رائحته ليس له فرض، بخلاف المسلم المؤمن لانه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، اما الكافر فليس له فرض، بل ترمى كيفته كجيفه الحمار او الكلب وتدفن ويدفن حتى لا يتاذى الناس برائحته، ولهذا قال لا تنفسوا بايديكم ادفعوا بالخشب حتى تمروا بالخشب، لانه لا حرص لنا بكفره وضلاله اعوذ بالله، هذا في التحذير من البدع والكفر والتحذير من سب الصحابه وشتمهم ولا سيما الصديق الاكبر وعمر وخلفاء الراشدين. نعم. وقال محمد بن بشار قلت لعبد الرحمن بن مهدي احضر جنازه من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. نعم، وهذه المقاله محمد بن بشار العثمان العبدي البصري وهو من رجال الأئمة رجال الستة روى عنه أصحاب الستة كلهم قال لعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور كلهم علماء التلميذ عالم كبير من رجال الأئمة الستة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ النقاد قال لها احضر جنازة من تبع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان من عصبتي ما ويلت وهذا دليل على ان عبد الرحمن المهدي يكفر من تبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان من سبهم وكفرهم وفسقهم فقد كذب الله لان الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنه فالذي يسبهم ويكفرهم يكذب الله وما كذب الله كفر ولانهم نقلت الدين وحمله الشريعه فإذا سب الصحابة أو كفر أو فسق ما صار هناك سوء بالدين كيف فسق بدينك حملة الكفر أو الفساق ويشتمون ويسبون من الذي نقل علينا القرآن؟ صحابة من الذي نقل علينا الصحابة؟ إذا كانوا كفار أو فساق كيف يسقوا بدين نقله كفار أو فساق يستحقون السب نسأل الله السلامة والعافية ولهذا كفر عبد الرحمن المهدي من سب أصحاب النبي وقال لو كان من عصمتي ما ورثته لماذا؟ لأنه كافر وأنا مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة المسلم كافر وهو كافر يقول أنا مسلم وهذا أصحابه لو كان من وراء من عصبة ما ويسر لأن المسلم لا يعرف الكافر وكافر لا يعرف هذا دليل على أن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور يكفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من ذرعة الروافض الذين سبوا أصحاب النبي ويكفرونهم ويفسقونهم نعم فقال أبو بكر بن وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا وهذه الأثر عن أبو بكر بن عياش رسالة بن أسدي وثقة العابد يقول لا أصلي على رافضي والرافضي والمنسوب إلى مذهب الرافضة والرافضة هم الذين يفسرون الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويغلون ويعبدون أهل البيت أهل البيت يغلون في حبهم حتى يعبدونهم من دون الله والصحابة يكفرونهم ويفسقونهم ويجعلون كفر كفر يقول أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ليش؟ لأنه كفر هذا يجعلونه كفر ولا حرور الحرور الخارج الخوارج وهم ثمهم حروري الحروري نسبة إلى بلدة تسمى حرورة قرب العراق تجمع فيها الخوارج فصاروا ينسبوا إليهم فيقالوا الحرورية ويقال واحد حروري ولما جاء وهم المعروف عنه أنهم يعترضون ولا يعملون بالسنة ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها تسأل لكن ما عرفت السؤال قالت ما قال الحياة تسأل الصبر ولا تسأل الصلاة فهمت أنها معترضة قالت لا حروري لك أنت أنت من الخوارج قالت لا لست بحرورية ولا سمي أبدا لأن ما عرف الفتح فرض عليه ليش لماذا الحياة تقل الصور إنه الصراط ظنت أنها معترضة لأن الخوارج يعترضون على السنة فأبو بكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجي قال أما الرافضي فلأنه يكفر عمر كان يكفر وأما الحروري فإنه يكفر عليا كان يكفر الخوارج الآن الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرون عليهم ضد الرافضة يعبدون أهل البيت والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون لهم العداوة أهل البيت ومن ذلك علي يكفرون على طرفين نفسه أهل البيت الرافضة يعبدون علي والخوارج يكفرون عليه فيقول أبو بكر عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري خارجي لأن الرافضي يكفر عمر ولأن الحروري يكفر عليا فلا أصلي على واحد منهما في تحليل بين الرافضي وبين الخوارج نعم وقال طلحة بن مخرف الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة نعم وهذه مقالة طلحة بن مخرف فيه تكفير لأنه يستدل على أنه يرى كفر الرافضة قال لا تنكحوا نساءهم لأنه كفر وثريون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنسخ الإسلام. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنسخ الإسلام، فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين، لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب حطوا كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح الداعي. وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل الإسلام ولا ذبائح. والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الذين الوثنيين، ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف. فقال الرافضة: لا تنكح نسائهم ولا تحل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تدخل ذبائحهم وتدخل نسائهم. أما الرافضة فلا تنكح نسائهم ولا تدخل ذبائحهم لأنهم أهل الرداء، هذا تصحيح لأنهم مرتدون. نعم، عموم على العموم، عموم ايش؟ الرافض نوع واحد، مو بعموم، مو بنوع، هذيك الشيعة نوع. الشيعة طبقة منهم كافر منهم، فيها في الجريدية وفيها الغرابية وفيها كذا وفيها المخطئ اللي يخطئه جبريل وفيها الرافضة، لكن الرافض طائفة واحدة. ها؟ ايش؟ الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام: مالكية والشافعية والحنابلة وإحنا. أهل السنة هذا عام تحته كم؟ أربعة طبقات. الشيعة عام تحته كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة. فالرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الكلام يكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن صار ثلثين ولم يبقى الثلث، هذه كفر. ليعبد آل البيت ويتوصل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول أنه لأنهم كذبوا لله، والذي يقول أن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر، لأنه مكذب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فورث، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منهم. نعم. وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. نعم، وهذا الأثر الحسن بطل رحمه الله في تحرير أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزه، تحريرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل الله من أهل البدع، فقال: عرفه أنه إن مات لم يصلي عليه، تعذيرا له. هذا في تحرير من أهل البدع، أنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنعها هنا؟ فقال: أس فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعد، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تب. نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، ابن سيرين التابع الجليل، إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فسأل قال: يا فلان، ما تصنعها هنا؟ قال: عدت فلانا من العلة، عدت مريض، وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع، فزجر ابن سيرين وقال: إن مرضت لم أعد، وإن مت لم أصلي عليك إلا أن تتوب. فقال الرجل: تب الآن، تب، لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحريم أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وترحيل موتاهم، كل هذا يحضر هذا السنة. وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. نعم، هذا الفضيل ابن عياض يقول: آكل طعام اليهودي والنصراني، لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأن اليهود نصارى معروفون كفرهم ظاهر. أما صاحب البدع فلا آكل طعامه، لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب الشبهة، بقلبي. فإذا أكلت طعامه أو جلست معه، إذا جلس الإنسان معه وفي طعامه فليخشي عليه المبكر، أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه مع الخاطر. أما اليهودي والنصراني معروف آخر مكشف، يهودي ونصراني معروف، فجعلنا كفره وضلاله والله، وخص كفره لأنه صاحب كتاب، والله تعالى خصص الأحكام فبحرنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر، لأنه ليس كفارا، إيمانهم ضعيف، قد يجرون الإنسان إلى بدعة حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. نعم، هذا في التحريم عن البدع. كان يقول يدعو الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف، لا تجعل له معروفا عليك، لأن الإنسان يبنى على حب أحسن إليه. فإذا أحسن إليه الإنسان وكان له يد عندك فإن قلبه يحبه، هو يدعو الله عز وجل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه. في تحديد البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم. وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. نعم، لأن كمل حاكم عندك فتان، لأن كراية البدعة دليل على حب السنة، فتانية في تكلم، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه فقال الفضيل يقول: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول: إذا رأيت الشخص مبغض عن البدعة ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل، إذا كان يؤدي الفرائض ويتعلم الحارم، لكن ما يكتمل صيام النفل ولا يكتمل صلاة النفل ولا يكتمل حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، هذا يرجع له الخير. أما إذا كان، لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدعة ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة، ما دام ملتزما بالسنة مؤديا للفرض من عن المحارم. بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع، فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة في تحذير من البدعة. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال: ما أراه على الإسلام. نعم، هذه رواية المروزي، ويحتمل المروزي، يعني المروزي والمروزي كلاهما شيخ الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المروزي بالذال قال المروزي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المروزي قال المروزي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أما شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال: ما أراه على الإسلام. يقول ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام، الأقرب أنه ما أراه. لما كان المروزي الإمام قد عم شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال: ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كون يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أراه في فتح الهمزة معنى ما أعلمه على الإسلام. اطلقنا ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثين، وروى عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن شتم الشيخين هو شعب، وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من حد الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، في تحذير مذهب الرافضة. نعم. وقال مالك بن أنس الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام. نعم، وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام المشهور إمام درع إمام جارع الهجرة، فيه تكثير من شتم أصحاب النبي، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له رسول الإسلام خارج من الإسلام، ليس له سهم ولا رسول الإسلام، كل مؤمن له سهم رسول الله، والذي ليس له سهم ولا رسول الإسلام ليس من أهل الإسلام، وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله من سبق الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاظ الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظون يغيظهم الصحابة، ومن غضب الصحابة هو كافر نص القرآن. نعم، وهي تحريم مذهب الرافضة. نعم. وقال بكر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. نعم، وهذه المقالة أيضا لبكر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع الصلاة وصوم على كفره وضلاله، لأن إذا فعل الكفر ما تفيد الأعمال، تكون أعماله حادثة، قال تعالى ومن يكفر الإيمان فقد حدث عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأبى حدمه. نعم، وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، قال من شتم فقد ارتد عن دينه وأبى حدمه، إذا هو حلال وهذا الحلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية، وهذا أيضا خامس، إمام الخامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافض، قال لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين، واستدل بالآية هذا الدليل والذين جاءوا بعدهم يقولون، وهي آية الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال للفقراء المهاجرين هذا واحد، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فصار الشيء بثلاث أصناف من المسلمين، الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة، وإنما يسب الصحابة، وإنما هم يسبون الصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المهاجرين، هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم تدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأن الله جعل الغريم هو الفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا من هذه الأصناف الثلاثة، فدل على كفره وباطله. نعم. وفق الله جميعا، وزق الله جميعا من أنفع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف، فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه. والتحريف رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وقصته عن ابن عون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الاثر رواه حماد بن زيد انه كان مع ايوب ويونس بن عون، ومر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسني في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن فاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك الوقت حول المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أكثر مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن عبيد على هؤلاء الرهط من العلماء محمد بن زيد وأيوب ويونس بن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه الكلام حجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه، وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، ثم في العزة لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إلى مات ولا يعاد إلى مرض ولا يزوج، يبغي حجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. هذا فيه تأديب وتعذير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم أن يعتنقوا هذه البدع، وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم. أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يفجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم، لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به ويجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم. وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، فهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، ولو كانوا قلة، هم قلون ويحفرون، وهم طائفة منصورة، فهم أهل السنة والجماعة، يد الله معهم، ومن شد عنهم شد في النار، ومن شد عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن ساق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن سلك نصك البدع وخرج عن مذهب السنه والجماعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وساق الله ورسوله فله يحمل هذا الوعيد نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاه والسلام سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وثلاثهم هي من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابي، فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق، ولو كانوا قلة، فمن كان على الحق هو الجماعة، ولو كان واحدا كما قال بعض السلف، قال إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحده. فلهذا قال الله يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب البدعة لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم. وقال زائدة قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. يعني أراد زائدة منصور حينما استعرى منصور يسأله عن غيبة في أهل البدع وأهل الفسق هل تعتبر غيبة؟ تبين له أنه لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، فهذا مستثنى من الغيبة، استثنى أشياء منها الجرح جرحا الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مستثنى، وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب كذلك الأعمى والأعرج والأعوى هذا مستثنى، وكذلك الذي يستفتي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولد بالمعروف، قل ولد صحيح قولها رسول الله هذا غيبة لكنها مستثنى مصرح اذا انتفت، وكذلك المظلوم الذي يكون حقا عند الحاكم مستثنى، وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له، انسان يحلق الحكم فقلت في غيبة فلان حالق للحكم هل هذا غيبة؟ لا ليس بغيبة، هو حلق الحكم امام الناس كل يراه في الشوارع في الشارع كل اللي راه يحلف لحيه هذا هو الذي فضح نفسه ما في غيبة، الغيبة إذا كان مستور إذا كان شيء مستور لا يصير إنسان يصور براه ولا تفضح، أو واحد يشرب الدخان أمام نفس الشارع تقول في مجلس فلان يشرب الدخان هل هذا غيبة؟ ليس غيبة لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان، كذلك المبتدع إذا كان يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع ثم قلت فلان المرجع فلان الخارجي فلان المعتزلي فلان الرافضي لا غيبة له لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعة هذا مستثنى من الغيبة، الغيبة أن يكون الإنسان مستور الحال قد أخطأ معصيته فهذا لا يذكر في مجمع الناس لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان يصح بما بينه وبين الله إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا إذا أظهر بدعة أو أظهر فسق فهذا لا غيبة له، وكذلك إذا أردت أن تزول إذا أردت تشتكي وتزول هذه المعصية تنكر هذه المعصية تتكلم مع ولاة الأمور تتكلم مع رجال الفتوى فهذا في الحال مستثنى، وكذلك ولهذا قال زائد بن منصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاقدين فلا غيبة له، فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم لعيبهم ودمهم وذكر شيء من مكالبهم بزعمهم فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما يتكلم فيه حذر أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما ولا اعتبر هذا من الغيبة. نعم. وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة. صدق حسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة لأنه صاحب البدع هو لا يظهر بدعته وفضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مذكور ولا يظهر بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تتكلم فيه في غيبته. نعم. وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. نعم. هذا عطاء يقول إن صاحب البدعة بعيد من التوبة لأنه يعتقد أنه على الحق وفي الغالب أنه لا يتوب وهذا على الأغلب، وقد يعلن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة قد يتوب قدم الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. نعم. وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. هذا الأثر من قال أبي عبيد القاسم السلام الإمام المشهور يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته حيث أنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم ويسقطونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وخير الناس بعد الأنبياء إلا على خسفهم وخلافهم. ولهذا قال عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخا وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ليس لهم حجة وليس لهم دليل، دينهم مبني على الحجة وهم أكثر القواعد كما قال الإمام الشيخ الثاني الكبير أكثر القواعد الرافضة أكثر الطوائف أكثر الطوائف الرافضة. هكذا قال الشيخ الثاني الكبير قال الشعبي أكثر الطوائف الرافضة لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم على أن أكذب لعلي وأهل البيت، يقول لو أردت أن يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أني أكذب لهم على أكذب لهم وأظنهم حديث علي وأهل البيت هم لا يبلغون الكذب، والله دينهم الكذب ومذهبهم مبني على على على الدلسة وعدم الوضوح، ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على دلسة وعدم الوضوح. نعم. وذكرت الأهواء عند رقبة بن مثقل رقبة بن مثقل عند رقبة بن مثقلة فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة وأما المرجئة فعلى دين الملوك وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصطلة فذكر هذه البدع بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة خمس بدع. قال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة يعني لأنهم ليس عندهم دليل لا دليل عندهم فالبهتان والكذب البهتان والكذب أدلتهم البهتان والكذب اتخذوا البهتان والكذب حجة فهم يكذبون يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك المرجع الذين يقولون ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان والمعاصي لا تضر على دين الملوك هذا يوافق الملوك يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون يوافقهم مذهب المرجع. المرجع يقولون الايمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك المراد الأغلب، وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء، ولكن الأغلب المراد الأغلب، أغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة، يعني المرجئة الغلاة الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضرك، هذا يناسب الملوك بالفضل، وهذا المراد الأغلب، المراد هذا على الأغلب وليس هذا كل الملوك. وأما الجيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم رأى الجيدية طائفة من الشيعة، ولكن من أخف صواب الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه طلب الذين يحبون أبي بكر وعمر طلبهم ليقتلها، طلبوا فروا منه، قال من سب أبي بكر وعمر قتلته، فروا من كيف يقتل، وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجد كل واحد منهم 80 جلدة حتى المحتجب، فعلي رضي الله عنه طلب الكيديه الذين يصدون على علي ليجزيهم 80 جلده حتى المسلمين لانهم يذكرون حتى الاقل، واما السبابه الذي يصدون على بكرهم طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه، الزيديه يقول احسن من الذي وضع له رايهم راه يعني مثل تابع ونقصد، واما المعتزله فوالله ما خرجت الى ضيعتي ان كان مزرعه لها، فظننت أن أرجع إلا وقد رجعوا عن رأيهم لفساده، وهم يقولون إن الذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعاله وأن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية، ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يثبت الكفر، فسد هذا يقول لا مؤمن ولا كافر، كيف يقول لا مؤمن ولا كافر خرج من الإيمان ولم يثبت الكفر في منزلة بين منزلتين، هذا خاطئ وفساده واضح، ولهذا قال ما خرجت إلى بيعتي إلى يعني بستاني أو مزرعتي فظننت أني أرجع إلا وقد إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم في بيانه في وضوح فساده. نعم. وقال طلحة بن مخرج لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. نعم، يعني لكونه مذهبا لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا وسيئا، فهو يحب ان ينزه لسانه اذا كان متوضا عن قولهم الفاسد وسبهم الصحابه رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم، فقال لولا اني على وضوء واحب ان انزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضه لاخبرتكم بقولهم. نعم. وخرج وقال مغيره خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا القرقيسية وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. نعم. قال مغيرة خرج حول العلماء جرير بن عبد الله الصحابة والصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة في الربيع الصيفي